اجمعت واللي فهمني وانا يتمنى دمن وانا يزرهني شو ريخن كي اختريت لهنا هنسماني ورسولك يجي غصص ومدوي دقامي يلكم دوزم زداري مالدي اللي نحلاني سويت ريو مصرف بنيتي